كانوا يدعون الله بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله سبحانه وتعالى بستة أشهر أن يتقبل منهم والقوامة والتمولية، وكموبا الله سبحانه وتعالى ميزي ستة قبل رمضان، كموبا الله سبحانه وتعالى أوفكيش مذن تكوف رمضان نوالكوا كموبا الله سبحانه وتعالى بعد رمضان كويشة ميزي ستة بعد ياكي الله سبحانه وتعالى أوكبال ليمة الوياو خافوا ألا يقبل منهم ولكوا كيوغوبا بقين الله سبحانه وتعالى أنا ويزاك كتاء ملزاو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمريكا كوني كتاب شاك سيرة يما نبي واكي عليه الصلاة والسلام بالي رسول عليه الصلاة والسلام أكتاجا كتك أحاديث آثار زويم واليوتنبوليا جوي عمل زاو أمبازو لزكوة كزفانيا فيلا لبكوة كمخوف الله سبحانه وتعالى جوي ككباليك عمل زاو. إبراهيم الخليل أنا أمرشنا الله سبحانه وتعالى أجنج كوتا زكابة كيشا كثكلز أمري الله سبحانه وتعالى، لكن أنا خوف كوكبالي ويبدأي لأنبايو كيفانيا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنا موضع الله سبحانه وتعالى أم كبالي أملياك هي أنبايو أميفانيا إنك أنت السميع العليم. يقول أحد من السلف لما قرأ هذه الآية وهو يبكي: ما بال الخليل يبنى البيت ويخاف أن لا يقبل منه. أنا سمى موجة كتكويمة واليوتنبولية أنا نيني إبراهيم الخليل أمجيغا نيوبا يكعبا أليا سمى من نهاية أكيتاجة هي آية كويمة كتكويمة واليوتنبولية هل يكوى أنا ليا كشاك سمى رحمه الله تعالى أنا نيني إبراهيم الخليل أنا جنغا نيوبا يا كعبة أمين ينوى كتب وكتكلز أمري الله سبحانه وتعالى، لكن أنا خوف بقين الله سبحانه وتعالى أسم كبالي أملياكه. يقول سبحانه وتعالى: ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا موبع الله سبحانه وتعالى أم جالي يأي نكيز أزيشاك نيوين يكسما مش صالة كيش أنا مبيا سبحانه وتعالى ربنا وتقبل دعاء أيوة ملويت زي كبالي دعاء أم كبالي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يالي أمبي أنا موبع خافوا أن لا يقبل منه أكي خوف بين الله سبحانه وتعالى أنا وإذا كم كتلي إبلاياك عمرات عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قالت عمرات عمران رب إني نذرت في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ممكن عمران أمريكا نذيرك الله سبحانه وتعالى وبكيل أنبات وتكزا كيف أن يكزي الله سبحانه وتعالى أنا مؤمنية سبحانه ربي إني نذرت ما في بطني محررا كيش أنا سيما جوياك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم كبالك تفكوان هاوني ويما كتك ويما ولو تمليا ما تنرياو ولو يفانيا ولكون أضوب الله سبحانه وتعالى تنجين أنا ويزاك يا كتا تكوجي سيسنا هالي ليو نوي مهاو أمبا ومتنولي أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، يقول مولى أبي الفضل رحمه الله تعالى أن سيما مولى أبي الفضل رحمه الله تعالى كانوا يدعون الله بستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون الله سبحانه وتعالى بستة أشهر أن يتقبل منهم والقويمة والتمولية وكموب الله سبحانه وتعالى ميزي ستة قبل رمضان كموب الله سبحانه وتعالى أو في كيش مزم تكوف رمضان نوالكوا كموب الله سبحانه وتعالى بعد رمضان كويشة ميزي ستة بعد ياكي الله سبحانه وتعالى أو كبالية ما تدعيه خافوا ألا يقبل منهم ولكوا كيوظوفا فإن الله سبحانه وتعالى أنا ويزا ككتاء ملزاو سيسي ليو ناني أنا يجوا يقب الله سبحانه وتعالى أمم كبالية ما تنوياك صوم ياك كسم مشاك وسائر العبادات في شهر رمضان الذي يتقدم الذي مر بيننا ناني أنا يجوا قب الله سبحانه وتعالى أمم كبالية هيتم في بونجيزي ناني أمام خسريكا بيلي الله سبحانه وتعالى حاجة سمهيونا الله سبحانه وتعالى تنفقولي تكوى في سيسنا هي حالي يا ويما ولو تمليا كثك إبادة زيلا أمازنا زفانيا. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.